بعض صفات الله في آخر الكتاب، ومنها صفة الغضب وصفة الرضا. فقال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. طبعا الآيات والأحاديث في إثبات صفتي الغضب والرضا كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: رضي الله عنهم. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عز وجل: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وقال عز وجل: وباءوا بغضب من الله. وهناك كثير من الآيات على هذا النحو. وطبعا زي ما ذكرنا في أكثر من موضع أن مذهب السلف في هذه الأشياء، في هذه الصفات، كلها مذهب واحد وطريق واحد، هو أن نثبت الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وكذلك أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهنا صفة الرضا وصفة الغضب نثبتهما كما أثبتهما الله ورسوله، ولكن نقول أن الرضا لا كأحد كرضا أحد من البشر، وكذلك الغضب لا كغضب أحد من البشر. ولذلك قال المؤلف: لا كأحد من الورى. فإثبات صفة الغضب وصفة الرضا لله عز وجل هذا من باب أن الله عز وجل هو الذي أثبتهما لنفسه. وكذلك قد ثبت في السنة أن الله عز وجل يغضب ويرضى، من ذلك ما جاء في حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن كل نبي عندما يذهب إليه الناس ليشفع لهم عند الله عز وجل يقول هذه الكلمة، يقول: إن ربي قد غضب اليوم. فهذا فيه إثبات صفة الغضب، قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله، ولن يغضب بعده مثله. هذا عن صفة الغضب. وكذلك صفة الرضا جاءت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني هل هناك أفضل من هذا؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا. أحل عليكم رضواني. فهذا فيه إثبات صفة الرضا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الشيخ رحمه الله تعالى يشير في هذا المقطع إلى الرد على الروافض وعلى النواصب. الروافض هم الذين شايعوا وبالغوا في حب علي حتى وصل بهم الحد، أو وصل ببعضهم الحد إلى أن أله عليا رضي الله عنه. وكذلك في الناحية الأخرى هناك النواصب، هم الذين ناصبوا الصحابة العداء، نصبوا لهم العداء وعدوهم وكرهوهم وأبغضوهم، وكذلك منهم من يكفرهم. والروافض أنفسهم عندهم نصب أيضا، فإنهم قد نصبوا العداء لبقية الصحابة. فنعم أفرطوا في حب علي رضي الله عنه، ولكن في الناحية الأخرى نصبوا العداء كذلك لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت الله تعالى الفضل للصحابة جميعا، وفي هذا رد على كلا الطرفين. أثبت لهؤلاء الثلة الفضل، ومع ذلك لم يرفعهم فوق مرتبة البشر. فقال تعالى في عدة آيات كثيرة من الفضل قال أشياء، منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. وقال عز وجل في مدحهم أيضا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. كذلك أثبت من فضلهم قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فهذا إثبات أن الله عز وجل وعد الصحابة جميعا الذين سبقوا والذين جاءوا متأخرين وعدهم جميعا الحسنى. قال وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كذلك من فضلهم ما جاء في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرين. ثم تكلم عن الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم تكلم عن الذين سيتبعوهم بإحسان ويترضون عنهم فهؤلاء هم الذين يحشرون مع الصحابة رضوان الله عليهم. فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكيف بهؤلاء الذين يسبون الصحابة وكيف يفعلون بهذه الأدلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أبدا من أحد الصحابة الذين تأخروا في إسلامهم، لم يرضى أن يسب أحد الصحابة أحدا آخر من الصحابة الذين سبقوه بالإيمان، فكيف يرضى بالذين يأتون من بعد ذلك ويسبون الصحابة ويبغضونهم ويكرهونهم؟ ففي الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، يعني شيء من الشد بين هذين الصحابيين. فقال فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو واحد فيكم أنفق مثل أحد ذهبا ده لا يساوي عند الله عز وجل المد الذي ينفقه أحد من الصحابة الذين سبقوا بالإيمان والتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مع خالد بن الوليد وهو من هو وأنتم تعلمون خالد، فكيف بغيره ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بما ليس فيهم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. فهم يشيعون عليا رضي الله عنه ولكنهم يرفعونه فوق مرتبته جدا ويفرطون في هذا حتى إن بعضهم ألهه والعياذ بالله. وكان ذلك في بداية في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، حتى كان ذلك في عصر علي رضي الله عنه، السبئيين الذين حرقهم علي بالنار جاءوا وقالوا له أنت ربنا، أنت فحرقهم بالنار لما استمروا على ذلك ولم يريدوا أن يرجعوا عن هذه القولة. ثم جاء بعدهم بعض الناس الذين التزموا بنفس المذهب، بنفس المذهب الكريه هذا، اتبعوه وقالوا عن علي بن أبي طالب أنه إله وأنه المستضيف في الكون والمتحكم فيه إلى غير ذلك. وقد نهى الله عز وجل في كتابه في غير ما موضع عن الغلو في الدين، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، لأن الروافض يشيعون بعض الصحابة ويتبرؤون من الباقين، ومنهم من يكفر عامة الصحابة، عامة الصحابة. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، حب الصحابة هذا دليل على الديانة لصاحبه، وهو دليل إيمان في قلبه، ودليل الإحسان منه عند الله عز وجل. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية أي علامة، علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. ثم قال وبغضهم أي بغض الصحابة كفر وطغيان ونفاق. طبعا هذا طغيان من صاحبه، وطغيان هو تجاوز الحد، الذي يبغض الصحابة طبعا يكون قد تجاوز حده وافترى عليهم وقد نافق وفعل فعلة من أفعال النفاق. ولكن الكفر المذكور هنا ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، يعني لو بعض الناس كره أحدا من الصحابة فقط ولكنه لم يكفره ولم يتهم السيدة عائشة بالزنا ولا غير ذلك، لو فعل هذا كرهه مجرد كره هذا ليس كفرا أكبر مخرج من دائرة الإسلام، وإنما هو كفر دون كفر. فالمقصود بقوله وبغضهم كفر وطغيان ونفاق أن الكفر ليس الكفر الأكبر. أما لو هناك أحد اتهم السيدة عائشة جاء واتهمها بالزنا فهذا كفره كفرا أكبر مخرج من دائرة الإسلام، وذلك لأنه مكذب بصريح القرآن. ثم قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اتفقت الأمة جمعاء على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة مطلقا، لم يخالف في ذلك إلا غلاة الشيعة، ولكنهم اختلفوا بعدما اتفقوا على أنه أفضل رجل في هذه الأمة، اختلفوا في خلافة الصديق، هل كانت هذه الخلافة بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم بالاختيار من الصحابة. فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قول. وفي قول قريب منه بيقول أنها أن الخلافة بتاعت أبي بكر الصديق ثبتت أيضا بالنص، ولكن ليس النص الصريح الجلي وإنما بالنص الخفي، بالنص الخفي. يعني الحسن البصري يقول أنها ثبتت بالنص الخفي، وهناك من قال ثبتت بالنص الجلي، ده قول. وفي قول ثاني وقول جماعة من أهل الحديث قالوا أن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالاختيار وليست بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على إثباتها بالنص، هناك أخبار على تدل على هذا، أنه ثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نص على خلافة أبي بكر الصديق، سواء كانت النص له النصوص دي بتنص على خلافة أبي بكر نص جلي أو نص خفي. المهم أن هناك أدلة نذكر منها حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، لو جئت بعد كده ولم أجدك يا رسول الله، كأنها تريد الموت. فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. طبعا ده يعتبر نص في إمامة على إمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن، هيتمنى المتمني هيتمنى إيه؟ الخلافة. قال فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلا أبا بكر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أدري ما بقائي فيكم، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكذلك الحديث اللي تدل على هذا أيضا حديث تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، تقديمه في الصلاة لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. العلماء بيقولوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي أبا بكر لنا في أفضل المقامات على الإطلاق وهي مقام الإمامة في الصلاة، فكيف لا يرضاه لنا إماما على شؤون الدنيا. كذلك من الأحاديث اللي تدل على أن خلافة أبي بكر جاءت بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، دلو اللي هو الإناء عليها دلو، فنزعت منها من القليب هذه فنزعت منها ما شاء الله في هذا الإناء، ثم أخذها ابن أبي كحافة، نزع النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من هذا الدلو، ثم أخذها ابن أبي كحافة اللي هو أبو بكر الصديق فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين مرة أو مرتين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غردا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وكذلك من الأدلة على أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أيضا النص جلي أو النص خفي، أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخص أبا بكر من باقية الصحابة بهذا الأمر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقين خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر إلا خوخة أبي بكر. دي كلها أدلة من ضمن الأدلة المتكثرة على أن خلافة أبي بكر الصديق كانت نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء من أهل السنة أيضا قالوا أنها لم تكن نصا من النبي ولكنها استخلاف من الصحابة أو اختيار من الصحابة، استدلوا على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن عمر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر الصديق ولكن كانت خلافة أبا بكر اختيار من الصحابة. كذلك من الأدلة على أن خلافة أبا بكر كانت استخلاف من الصحابة واختيار منهم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلفش، بس لو كان هيستخلف كان استخلف مين؟ فقالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. طبعا خلافة أبو بكر الصديق دي ليست لفضله فقط، ولكن أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أشد الحب، كان يحبه أكثر الرجال على الإطلاق على وجه الأرض. لما عمرو بن العاص رجع من غزوة ذات السلاسل وظن أنه صار بمكانة شديدة جدا من النبي، حتى أنه ربما كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي يرجو أن يكون هو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سأله وقال له يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو بكر الصديق. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا، يعني عد رجالا ولم يذكر منهم عمر ابن العاص. كذلك قال المؤلف رحمه الله ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه. طبعا دلت أدلة كثيرة من الأدلة اللي احنا ذكرناها على ذلك، ان الخلافة بعد أبي بكر كانت لعمر بن الخطاب من حيث الأفضلية ومن حيث المكانة. فعن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي، اللي هو أبوه اللي هو علي بن أبي طالب، قال له قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له علي أبو بكر. وفي رواية قال سبحان الله يا بني أبو بكر، يعني كأن دي حاجة ما يتسألش عنها، معروف وسط الصحابة كلهم إن أفضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وفي رواية قال سبحان الله يا بني عمر، يعني كأن ذا أيضا أمر مشهور إن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان، محمد بن الحنفية بيقول خشيت أن يقول عثمان، فقلت له ثم أنت؟ فقال له علي رضي الله عنه ما أنا إلا رجل من المسلمين. وطبعا مما يدل أيضا على أن عمر بن الخطاب هو الأحق بالمكان بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. كذلك الحديث اللي مر معانا اللي هو حديث الدلو، النبي صلى الله عليه وسلم نزع من القليب ثم نزع أبو بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. قال المؤلف رحمه الله ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الأربعة هم الذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، يعني هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وحض الأمة على أن تتبع سنتهم كما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الذي يرويه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ يعني أوصنا يا رسول الله. فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. بعدما المؤلف رحمه الله ذكر فضل الأئمة الأربعة وبيّن أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده، بيّن أيضا فضل العشرة المبشرين بالجنة اللي جم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي منهم الأربعة اللي عدوا، ولكن هناك ستة أفاضل أيضا ذكروا معهم في فضل معين، وهو أن هؤلاء العشرة مبشرون بالجنة وهم في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم، طبعا نشهد لهم يعني نقطع لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك، والأخبار لا تنسخ، الأخبار ما ينفعش يترجع فيها، ما بتتنسخش. قال: نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. الحديث اللي دل على كده عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة. طبعا هو ذكر معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يريد أن يخفي نفسه لأنه منهم، سعيد بن زيد، فكأنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية حتى يخفي نفسه من العشرة، وذلك تواضعا منه. قال: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد ابن مالك في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر، ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: سعيد بن زيد، أي نفسه رضي الله عنه. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني اللي يجمع الفضل لهؤلاء الثلاثة، الثلاث أصناف، ما ينفعش يميز بعضهم زي ما تفعل الشيعة، يميزوا أهل البيت و يهجروا الصحابة ويكفروا الصحابة والكلام ده، لا، يقول: من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أول قسم، وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني اللي مش هيجمع الثلاثة دول هذا واقع في النفاق، لابد لكي يتبرأ الإنسان من النفاق لابد أن يثبت لهؤلاء الثلاثة، ثلاث أصناف الفضل والخيرية. بالنسبة لآل البيت، جاء في فضلهم حديث صحيح مسلم، حديث شهير عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني أن يأتيني ملك الموت فأجيب. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه النور والهدى، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال القسم الثاني بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بي، قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فلأهل البيت فضل ومكانة ليست لعموم الأمة. وكذلك لذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يعني شو أنتم بتعملوا إيه لأهل بيته فهذا كأنكم تفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وتكلمنا عن بالنسبة للصحابة، تكلمنا عن بعضهم وعن الصحابة عموما، ثم تكلمنا عن العشر المبشرين بالجنة والأربعة الخلفاء، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس ينبغي أن نحبهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحوطهم. ولذلك قال الشيخ: فمن أحسن القول في هذه الأصناف الثلاث فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. أحدثه مين؟ عبد الله بن سبأ المنافق، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أراد أن يفعل كما فعل بولس اللي هو اللي بيقولوا عليه بولس الرسول اللي هو شاول، فعل نفس الأمر بدين النصارى، دخل ادعى الديانة وأراد أن يحرف هذا الدين. فعبد الله بن سبأ دخل إلى دين الإسلام من نفس الباب، أراد أن يخرب هذا الإسلام، فدخل له من نفس الباب أنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم حرف في هذه الديانة. فهذا المنافق الذي لا يسير على ضربه قد برئ من النفاق. فنحن نشهد الله عز وجل أننا نحب الصحابة ونحب آل البيت ونحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرئهن من كل دنس يرميهن به بعض الناس. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. طبعا علماء السلف الأمة اللي هم القرون الخيرية اللي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء ينبغي ألا يذكروا إلا بالخير والفضل والرفعة، لأن هؤلاء هم نقلت هذا الدين، وهم حملت لواء التوحيد، وهم المبلغون لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الله عز وجل في هذه الأمة. فلو ذكرنا هؤلاء بالشر فنحن بذلك نهدم ديننا، ولا بد، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. ولذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل في أرضه. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف يتعرض بعض الناس لهؤلاء بالسب والطعن والشتم؟ هذا واقع لا محالة في الحرب من الله عز وجل، ومن يحاربه الله تعالى فقد خزي كل الخزي وخزله الله تعالى كل الخزلان. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh, my God.